ماشي اتفضل. انا عارف ان الكلام كان سريع، الكلام دسم، لكن هي الصور المدنية خاصة الصور العظيمة كبيرة وصعبة وعايزة مدرسة أكتر من مرة. علاقة بين نهاية قصة موسى وقصة ابن آدم. أولا بأكرر إن دي استنباطات يعني ليست منزلة منزلة القطعيات، والتدبر فيها مفتوح، يعني ممكن لو فتحنا في التفاسير هنلاقي فيها أكتر من محاولة لإيجاد العلاقات، وخاصة التفاسير اللي بتهتم بذلك زي الرازي والبقاعي وابن عاشور وغيرهم. العلاقة ممكن العلاقة الهامة اللي مناسبة للسياق مسألة احنا قلنا ان بينزع منهم الميثاق وبيعطى للمسلمين، فربنا جاب لهم نموذج خطورة الحسد قد يؤدي الى القتل، وان الحسد كان مبناه على التفريق في اصطفاء الله، يعني حاجة مش يعني لما قربها قربانا اللي اصطفى ربنا، فتقبل فعل بنسميه مبني، يعني لو كانت لغير ربنا بنسميه مبني المجهول، انما هنا تأدبا بنسميه مبني لغير الفاعل، تقبل من احدهما، مش هو اللي عمل، ربنا اللي عمل الفعل ده، فهو ما لم يرضى باصطفاء الله فقتله. فهو ده اللي حصل مع بني اسرائيل، لم يرضوا باصطفاء الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فربنا بيحذرهم ان هم يكرروا نفس الاشكاليه لان هيقعوا في نفس المصيبه، فاقبلوا بانتقال الميثاق الى العرب، الى ولد اسماعيل، الى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ممكن انا دارس اسبوعي، الله المستعان، ممكن نرتب يعني مع الاداره على حسب الاوضاع، لكن حقيقة هو صعب، يعني هيبقى صعب جدا الفترة دي، لأن يعني الكل بيستعد، برضه أنا نفسي أستعد لرمضان فعلا، فالله المستعان. خلينا بس نخلص سورة المائدة وربنا يكرمنا إن شاء الله. لماذا البشر مش أمة واحدة؟ سؤال من من الذين هادوا؟ كل دي أسئلة أربعة. لماذا البشر مش أمة واحدة؟ طبعا إجابة السؤال ده له حكم عظيمة وكتيرة، يعني ده يحتاج، لأن الأول هنقول يعني إيه كلمة أمة واحدة؟ هل المقصود دين واحد؟ يعني ليه مش شرائع واحدة؟ الله عز وجل له حكمة في تغيير الشريعة على مدار الزمان، كل قوم في زمانهم كان بيناسبهم تشريع معين وبينتقل ثم ينسخ ويجي أمة غيره. وزي ما قلنا الكلام ده اتكلم عليه بعض العلماء في تصور من اول من لدن ادم الى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحصل تغيير، لكن الشاهد الاهم بالنسبه لنا هنا ان العقيده العامه واحده اللي هو التوحيد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء اخوه لعلات دينهم واحد، لكن الشرائع شتى، الشرائع هي اللي بتختلف. كان الذين هادوا اللي هم اليهود، هادوا بمعنى انابوا، ان هدنا اليك اي تبنا اليك، فسم هادوا اليهود، فدول بني اسرائيل يحكم بها النبيون اي النبيون من بني اسرائيل، ويعقوب الذين هادوا اي لبني اسرائيل اللي هم اليهود، والربانيون اي والربانيون والاحبار من بني اسرائيل اللي يحكمون لبقيه بني اسرائيل. سيدنا موسى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يقصد قومه ام الجبارين؟ يقصد قومه، هم اصبحوا فاسقين بترك الجهاد في سبيل الله، وكعقوبة نزلت عليهم التيه. هل لا ينصر الدين لا ينصر الدين اثنين لكن لابد الأمة كلها؟ لابد من اكتمال نصاب معين، نصاب معين فعلا، ان ما حدث ان سيدنا ان فتح الارض المقدسة برغم ان موسى عليه السلام افضل قطعا من يوشع بن نون اللي فتح الارض المقدسه، لكن لابد من الجماعه كلها تشارك. هو الفتح لما هيجي على اثنين، طب وبعد ما يجي لهم، طب ما هم الباقي هيضيعوه. هو نفترض ان حصل معجزه، والقضيه هنا ان السنن مش هتبقى كلها معجزه، في سنن يعيش بها البشر. لو فرضنا ان فتح للاثنين سيدنا موسى وسيدنا هارون، طب وبعدين؟ طب ما بقيه المجتمع هيضيع الفتح ده، لازم يكون المجتمع أهل لهذا الفتح. صحيح أن السورة تكلمت على 4 عقود أساسية. طبعا ده يعني دي محاولة طيبة للاستقراء السورة. أنا ما استقرأتش مسألة أنواع العقود في السورة، في ناس حاولت تعمل كده. التقسيمة دي تقسيمة طيبة، وفي أي نعم فيها بعض التداخل، يكون فيها بعض التداخل لأن الحلال والحرام ممكن يشمل حاجات من الموجودة، لكن زي ما قلنا دي تقسيمات محاولة الوصول لمواضيع السورة. ودايما يعني فكرة ان نقول ان في موضوع واحد السورة ده بيبقى، انا ما بحبش الطريقة دي. احنا ممكن نقول ايه، من اهم المواضيع اللي جات في السورة، انما فكرة موضوع واحد في السورة، كل ما بنقرب من السورة اكتر، كل ما نقرب من السورة اكتر، كل ما ربنا بيفتح علينا فيها اكتر، واللي كنا فاكرينه موضوع طلع جزء من موضوع في موضوع اكبر، وبيفضل كده. طيب ارجع اشوف بس الاسئله. التدبر الى اي مدى يكون الدبر مفتوحا بالنسبه، ما الاساسات التي يجب ان تكون لديها حتى اتدبر مراد الله تعالى؟ اهم حاجه ان احنا نبقى عارفين المعنى العام للايه. يعني التدبر كان في مقاله صغيره جدا على صفحه الفيس انه القران، كان اسمها الفرق بين التفسير والتدبر. الفرق بين التفسير والتدبر، التدبر هو سريعا مرحلة تانية بتيجي بعد فهم الكلمات عشان تبقى فاهم المعنى، والتدبر هي معايشة الآيات. الاستنباطات اللي احنا بنقولها دي حاجة بقى تالتة، الاستنباطات اللي احنا بنقولها أهم حاجة، لا تخالف قطعيات في الشرع والإجماع بتاع العلماء. فلذلك لما احنا نقرأ في الآيات وقع في قلبي معنى معين، هذا المعنى ما خالفش، مثلا أنا قرأت في ابن كثير وقرأت السعدي، ما خالفش ده او ما خالفش عمومات تانية في الشريعة، اذا هو معنى طيب. واهم حاجة ايضا ما تكونش في الاحكام الشرعية، ما يترتبش عليها حلال وحرام، بيكون الامر هين. والسؤال بتاع التدبر والتفسير ده سؤال متكرر ومفتوح، وفي اكتر من مقالة كان برضو للدكتور فريد الانصاري في مسألة تدبر القرآن. ربنا ييسر ونحاول نوفرها حتى لو من المسجد. المسألة لماذا اختيار مدرسة المائدة؟ هم اللي اختاروا والله، مش انا. المائدة صعبة اصلا. هل الاختيار هيكون شرح ايه؟ يعني عبارة عن مقالة ايه؟ صح. انا لسه بصراحة ما رتبتش مسألة الاختبار، ممكن الدرس الجاي نقول لكم الاختبار هيبقى ازاي ان شاء الله. في الغالب هنسأل عن معاني الآيات. حكم تأخير دخول بني إسرائيل 40 سنة، هل حتى يكون هلك الذين تخلفوا عن الجهاد وعن نشأة جيل؟ ده معنى طيب، وزي ما بنقول دي بالظبط عامل زي إيه؟ زي مثلا اللي بيشوف الشمس بتطلع بالتدريج لغاية لما تصل كبد السماء وبعدين تغرب، فبيتدبر، شاف ظاهرة كونية فبيتدبر، فبيقول الغرض من ده إن ربنا بيعلمنا في تدرج، ان النور بياتي بالتدريج ثم يعقبه الظلام ثم ياتي النور، اذا هيحصل تداول بين الكفر والايمان. فدي سنه حصلت ان هم منعوا 40 سنه، فاحنا بنحاول نتدبر. فمن التدبرات اللي وصولها ان 40 سنه في الغالب بيكون نشا الصغيرين كبروا وكبار ماتوا، يبقى عشان العقول المتحجره دي تموت ويجي غيرها. الجيل اللي اتربى على المن والسلوى اللي بينزل من السماء والارض اللي بتجيب ميه بالضرب، وان كل حاجه عايزين ربنا معانا، عايزين ربنا معانا، مش بمعنى المعية التوفيق، بمعنى ايه، خلي ربنا اللي يعمل لنا واحنا قاعدين، اذهب انت وربك، اذهب انت وربك. الجيل ده لازم يتغير، يفهم ان هو لازم يبذل، ثم بعد ما بيبذل ياتي التوفيق. ممكن قالوا فعلا ان 40 سنة عشان الجيل ده يتغير ويجي جيل نشأ في الصحراء يعاني يكابد مشاكل هو بيحلها، بيحاول يحلها بنفسه، فده الجيل اللي يصلح للجهاد. منشأ الضلال عند اليهود الخصوصية ممكن توضيح ازاي؟ أنا كنت بقول فكرة، ودي برضو أيضا من الاستقراءات في الأديان والفرق الضالة، يعني من أخطر أسباب الضلال الموجودة اعتقاد الخصوصية. أو نقول الأول منشأ الضلال العام، ودي هتلاقوه موجود عندكم في الدرس، منشأ الضلال العام الهروب من التكاليف. كتير بيهرب عن طريق انه عايز يبقى في خصوصيه بينه وبين ربنا، خصوصيه مش بمعنى قرب. طب ما الاولياء، وربنا قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم، والانبياء قبل الاولياء لهم علاقه خاصه، لكن قصدي خصوصيه تخرجهم خارج التكاليف. اقصد خصوصيه يخرج بيها بره العبوديه، مش عايز يبقى عبد، مش اقصد خصوصيه. طب ما هو اللي عايز يقرب من ربنا عايز علاقه خاصه، ايوب ان انا ربه مش الله، ربه كان في علاقه خاصه بينه وبين ربنا. انت بتقول سبحان ربي، اخت بتقول سبحان ربي في السجود، في علاقه خاصه بين العبد وبين ربه. مش اقصد خصوصيه بمعنى اي علاقه خاصه، اقصد خصوصيه تخرجه خارج التكاليف، عايز يبقى فوق العبوديه. طب نخرج منها ازاي؟ عن طريق مثلا المشركين لغوا الاخره وعملوا شفعاء يخلصوهم من المشكله. النصارى قالوا المسيح ينزل يصلب فيشيل عننا المشكله، خلاص احنا مش هنتعب، هو تعب عشاننا. اليهود قالوا نحن ابناء الله واحباؤه، مش هيعذبنا، لن تمسنا النار الا اياما معدودات او معدوده. لذلك بعضهم قالوا معدودات ومعدوده، البقره وال عمران، بعضهم قال 7 ايام 40 يوم، 7 ايام مده خلق الكون. قالوا ان ربنا وتعالى الله عما يقولون خلق الكون في 7 ايام، هيعذبنا مكان كل يوم خلق في الارض يوم في النار، و40 يوم بتاعت معدوده، لان معدودات جمع قله ومعدودة جمع كثرة، فقالوا معدودة 40 ومعدودات 7. بعضهم قال طائفة من اليهود تعذب 7 أيام وناس يتعذبوا 40 يوم مدة عبادة العجل وبس. فالشاهد إن هم عايزين علاقة خاصة تخرجهم من التكليف. جزاهم الله خيرا اللي جابوا المقالة. رسولنا يبين سؤال يهدي به لو من اتبع، اسقاط ده ينفع على الامه المسلمه وكل من اتبع القران يخرج من الظلمات الى النور. اكتفي بهذا القدر، اشكرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا.